Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-fasl ath-thalith min al-fann as-sawabiq fi ahkam al-ma'ani al-mu'allafa ta'lifan yatatarraqu ilayha at-tasdiq wa at-takdhib. Marra ma'ani al-ma'ani al-mufrada wa ma yata'allaqu biha al-ma'ani wal-awsaf al-dhatiyya wal-awsaf al-lazima wal-awsaf والأوصاف العرضية ثم المعاني المحسوسة ثم المعاني المجردة معاني المحسوسة وكذلك المعاني المتخيلة ثم المعاني المجردة التي هي وظيفة القوة العاقلة ناتها هنا إلى المعاني المركبة معاني المركبة أي في مجال التصديق والتكذيب كقولنا العالم حادث والباري تعالى قديم فإن هذا يرجع إلى تعليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتيين مفردين ونسبة أحدهما إلى الآخر بالإثبات لأن أولا عندنا المعنى المفرد في العالم ثم المعنى المفرد في الحادث ثم لتعليف القوة المفكرة بينهما أي بين العالم وبين الحدوث والحكم سواء بما بجهة النفي أو بجهة ماذا أو بجهة الإثبات فإذا أولا قبل الوصول إلى المعاني المركبة والحكم عليها إثباتا ونفيا لا بد من البدء بالمعاني المفردة تصورها تصورا تاما سواء ما يتعلق بأوصافها الذاتية أو الأوصاف غير الذاتية وقد التأم هذا القول من جزئين يسمي النحويون أحدهما مبتدا والآخر خبر ويسمي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة معروف أن علماء الكلام يسمون المبتدا موصوفا والخبر صفة وإذا جئت تمعن النظر تجد أن الخبر وكذلك صفة للمبتدا ولهذا تجد بعض النحاة يومئ النحاة الأوائل المتأخرين يومئ إلى هذا الكلام في كتبه أثناء الإعراب قال ويسمي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ويسمي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر لها أسماء متعددة ولكن مردها إلى معنى واحد وإنما اختلفت الأسماء باعتبار اختلاف العلوم واختلفت هذه المصطلحات باختلاف العلوم التي ذكرت فيها قال ولنصطلح نحن على تسمية الفقهاء فنسميهما حكما ومحكوما عليه فالعالم محكوم عليه وحادث حكم ولنسمي مجموع الحكم والمحكوم عليه قضية قضية من القضايا أو جملة كان تسميها قضية ولك أن تسميها جملة ولك أن تسميها مسألة ولك أن تسميها نتيجة وإن كانت المسألة هي أميل إلى ما يبرهن عليه في العلم لأن المسألة لابد أن تبرهن عليها وكذلك القضية في الحقيقة لابد أن يبرهن عليها لأنها دعوة علية حال وتسمى كذلك دعوة وتسمى نتيجة وتسمى قضية وتسمى جملة وتسمى مسألة لكلها أسماء متعددة لمعنى واحد قال ونسميها إذا استعملناها في سياق قياس مقدم تسمى كذلك مقدمة إذا استعملت في سياق مقدمة الصغرى ومقدمة الكبرى في القياس وإذا استفدناها من قياس النتيجة وما دام غير مستنتج من القياس دعوى إذا كان له خصم ومطلوبا إن لم يكن له خصم لأن المطلوب إذا لم يكن له خصم نقول هذا مطلوب فإن هذه الاصطلاحات إذا لم تحرر اختلطت المخاطبات والتعليمات فهي بالحقيقة إذا شئت تجمل أسماءها يمكن أن تسميها الجملة وأن تسميها القضية وأن تسميها المسألة وأن تسميها النتيجة وأن تسميها المقدمة وأن تسميها بدعوة وأن تسميها بالمطلوب كلها أسماء قد تختلف باختلاف الاعتبارات وبل ربما اضطرب الفكر على الناظر المفرد بنفسه، فإن فكر الناظر فإن فكر الناظر أيضا لا ينتظم إلا بألفاظ وأقوال يرتبها في نفسه. فترتيب الأقوال وترتيب الأفكار قبل طرحها، وربط الأفكار بعضها ببعض، وربط القضايا بعضها ببعض، والاستدلال للقضايا وربط القضايا بنتائجها، مما يعطي الكلام قوة، حتى لا يأتي الإنسان بقضية من الشرق والنتيجة من الغرب ويشتت الكلام هناك وهناك. وإنما الأصل في الكلام أن يؤتى بالمعاني بالمقدمات ثم ونتائج، ثم يرتب عليها النتائج، وهذه النتائج يمكن أن يجعلها مقدمات لنتائج أخرى، ويربط الكلام بعضه ببعض. قال: فلنورد من أحكام القضايا وأقسامها ما يليق بهذا الإيجاز ويتضح الغرض بتفصيلات أربع. التفصيل الأول أن القضية بعد انقسامها إلى النافية مثل قولنا العالم ليس بقديم، وإلى المثبتة مثل قولنا العالم حادث، تنقسم بالإضافات إلى المحكوم عليه، إلى التعيين والخصوص والعموم والأهمال. والقضايا بهذا الاعتبار أربعة: القضية بعد انقسامها إلى النافية، أي القضية المثبتة والقضية المنفية، العالم حادث، العالم ليس بقديم، تنقسم بالإضافة إلى المحكوم عليه وليس المحكوم به، أي المحكوم عليه، إلى التعيين بمعنى أن يكون معينا، وإما أن يكون مخصوص أو الخصوص، التعيين والخصوص والعموم والإهمال. فتكون عندنا قضية في عين، وهو أن يكون المحكوم عليه معين مشخص، كأن نقول زيد كاتب، وهذا تسميها بالقضية المشخصة أو المعينة، وهذه لا يحتفل بها المناطق كثيرا. وهذا السواد المشار إليه باليد عرض، فنقول هذه قضية عينية لأن المحكوم عليه مشخص معين. الثانية قضية مطلقة خاصة، بمعنى كقولنا بعض الناس كاتب، وسميناها خاصة باعتبار بعض الناس كاتب، وبعض الأجسام ساكن، لأن أدخلنا عليها البعضية التي تقتضي نوعا من الجزئية، تقتضي الجزئية. وقضية مطلقة عامة كقولنا كل جسم متحيز، وكل سواد اللون، وكل حركة عرض. والرابع قضية المهملة، قضية مهملة كقولنا الإنسان في خسر. فتكون عندنا مطلقة خاصة، وهي القضية التي يكون تسميها المناطق بالجزئية إذا صورت بصور جزئي، صورت بصور الجزئي، كبعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان ليس بكاتب، وهذه القضية الجزئية لأنها صورت بصور الجزئي، ولكن موضوعها كلي. وقد تكون كان يكون موضوعها كلي، وهي كذلك في نفسها كلية، حيث صورت بصور كلي، يقول كل جسم متحيز. وأما القضية المهملة عندهم فهي قضية ليست بمصورة، أي ليس لها صور جزئي ولا لها صور كلي، وهذه تسمى بالقضية المهملة. والقضية المهملة كما سيأتي في قوة الجزئية، هي في قوة الجزئية نظرا لطرفها المحقق، وهو الجزء دون الكل، فيسمونها بالمهملة ويلحقونها بالقضية الجزئية. قال: وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عينا مشارا إليه أو لا يكون عينا، فإن لم يكن عينا فإما أن يحصر بصور يبين مقداره بكلية فتكون مطلقة عامة، أو بجزئية فتكون مطلقة خاصة، أو لا يحصر بصور بل يهمل، تسمى بالقضية المهملة حيث لا صورة لها. والصور كما هو معلوم إما كلي وإما جزئي. وإن سكتنا عن الصور ولم نذكره سميت قضية مهملة. فلهذا البعض يقسم القضية إلى قضية شخصية وإلى قضية كلية وإلى قضية ماذا؟ مهملة، وإلى قضية جزئية، وإلى قضية ماذا؟ كلية. القضية الشخصية هي التي يكون الموضوع مشخص، زيد كاتب. القضية مثلا الكلية، وأن نقول القضية الكلية المهملة الإنسان ماذا؟ كاتب. القضية الكلية الكلية كل إنسان حيوان مثلا. القضية الجزئية بعض الإنسان كاتب، الإنسان كاتب. والذي يهمنا ها هنا نحن بكثرة هي تلك القضية التي موضوعها كلي وصورت إما بصور جزئي وإما بصور كلي. أما القضية المشخصة فالمناطق غالبا يذكرونها في معرض بيان الأقسام ولا يحتفلون بها، لأن محط نظرهم هو المعاني الكلية. وأما القضية المهملة وإن كان موضوعها كليا فإنها تلحق بالقضية الجزئية. فلهذا يبقى لنا محط النظر هو القضايا الكلية التي صورت إما بصور كلي كل جسم متحيز، وإما بصور جزئي بعض الإنسان كاتب. قال: ومن طرق المغالطين المحتالين في النظر. ناتي إلى طرق المغالطة، والذين يحتالون في النظر يستعملون نوع من الحيلة ومن المكر في النظر ونوع من الخداع في النظر، قصده هو الخداع والاحتيال. استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن المهملات قد يعنى بها الخصوص فيصدق طرف النقيض فيها، إذ قد يقال الإنسان ليس في خسر. هنا الإنسان ليس في خسر، فقد يوهمك أنه قصد ماذا؟ عموم الإنسان، لأنه لهذا أورد لك قضية مهملة وتنبعت لا تحملها على كليتها. ويراد به الأنبياء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمقتضى أن نقول ليس بعض الإنسان في خسر. وقد يقال الإنسان في خسر ويراد به أكثر الخلق، فإياك وأن تسامح بهذا في النظريات، فتغلط، فتحمل اللفظ على مقام القضية على عمومها وإطلاقها وكلياتها، وهي ليست كذلك. فلهذا تنبه للقضايا المهملة، قضايا المهملة، فقد لا يراد بالقضايا المهملة لا بد من إلحاقها بالجزئية، لابد أن نلحقها بالجزئية. ولهذا حكم المناطق بأن القضية المهملة هي جزئية في فحواها، ما دام أن الصورة غائب غير موجود. قال: ومثاله من الفقه إن طلبت اصطداحا، أن يقول الشافعي مثلا معلوم أن المطعوم ربوي والسفرجل مطعوم فليكون ربويا. نجاءك شافعي مثلا بقياس، معلوم أن المطعوم ربوي والسفرجل معروف مطعوم فليكون ربويا. فإن قيل له فلما قلت إن المطعوم ربوي؟ فيقول لك: الدليل أن البر والشعير والتمر والأرز مطعومات وهي ربوية. فها هنا لما قال أن المطعوم ربوي جاءك بماذا؟ بقضية مهملة. ولهذا لما لما سئل عن بيانها قال البر والشعير والتمر والأرز مطعومات. فينبغي أن يقال له فقولك المطعوم ربوي أردت به كل المطعومات أو بعضها؟ لا بد أن نستفسره عن القضية المهملة التي ذكرها، هل قصد بها جميع المطعومات أو أنه قصد بها البعض؟ فإن أراد البعض فالنتيجة طبعا لا تلزمه، لأنه سيصير لك القياس هكذا: بعض المطعوم ربوي، والسفرجل ماذا؟ مطعوم. لا يمكن أن تلزمه النتيجة، لأن هذا من باب الشكل الأول، ولا تقبل الجزئية ماذا في مقدمته الكبرى. فلهذا يكون قياسه باطلا. وعلي هذا لا بد من التنبه للإطلاقات، سواء كانت في مقام ترتيب القياس أو في غير القياس، فإن الإطلاقات هذا مما يعكر صفو الكلام، وإياك أن تأتي بالإطلاقات وأنت لم تحط النظر بجميع تفاصيل ما أطلقت فيه فهذا يوقعك في النقض، لأن الطرف الآخر إن أورد عليك صورة مما يشملها إطلاقك وهي ليست على حكم إطلاقك، فإنك تكون قد انقطعتها هنا وبطل استدلالك، لأن القضية الكلية تعارضها القضية الكلية الموجبة تعارضها سالبة جزئية. فإن أورد عليك صورة خارجة عن مقتضيات إطلاقك يكون قد بطل استدلالك وبطلت مقدمتك، وهذا مشكل. فلهذا الإطلاقات، إياك أن تعتمد الإطلاقات، بل دائما اجعل لنفسك فسحة من النظر، ولا تعمم ولا تقطع بالتعميم. قال: ويكون هذا خلا في نظم القياس مخرجا له عن كونه منتجا كما سيأتي. ووجهه: وإن أردت به الكل، ولكن لو قال أن أردت به الكل، فمن أين عرفت هذا؟ وليس يظهر هذا بما ذكرته من البر والشعير والتمر والأرز ما لم تبين أنها كلها المطعومات، لأن ما ذكرته من الأفراد لا يمكن أن تحكم بها بحكم عام، لأن استقريت بعض الأفراد فقط، ولحتى تأتي بحكم عام من يلزمك ماذا؟ أن يكون الاستقراء تام، والاستقراء التام وهذا صعب وصعب المنال، لا يمكن أن تصل إليه مهما ادعيت استقراء تاما، فيبقى غالب، قد تخرج بعض الصور مما استقريته. قال: وهذا مثال، وإن كان في هذا المقام واضحا فإنه يتفق في أمثاله عند تراكم الأقيسة صورة غامضة يجب الاحتراز عنها، وهو التنبه للإطلاقات ولسوق القضايا الكلية في غير سياقها، إلا إذا تحققت منها. ولا تجد جل ما يتنظر به الآن في زماننا مثلا من الإطلاقات العامة التي يطلقها الحداثيون وغيرهم، إنما هي إطلاقات في الحقيقة لم تبنى على استقراء تام، ولا هي بنيت على حقائق مستقراءة استقراء تاما، ولا هي بنيت على حقائق يصدقها الواقع، وإنما هي غالبها تخرصات وتوهمات استقرت في أذهانهم فاستوجبت عندهم أحكاما عامة، وهي في نفس الأمر ليست كذلك، ليس فيها أحكام عامة، بل هي قضايا أصلا لا تثبت على أي حال من الأحوال. ولكن لإنشاء الإنسان إذا أكثر من ترداد شيء وإن كان كذبا وإن كان باطلا يتوهم أنه قد ارتفع عن حضيض الكذب والبطلان إلى مقام الحقيقة، وهو الأمر ليس كذلك، لأن ترددك الشيء هذا لا يصيره حقيقة، ولو رددت قوله إلى أن تقوم القيامة، نعم قد تصدقه نفسك. لهذا قول: من أكثر من ترداد الشيء صدقته نفسه، ولكن هذا لا يلزم أن يصدقه أن يصدقك الغير، كان يصدقك الغير. وغالب الناس مثلا هؤلاء أن كلامهم في هذا يرددون الشيء في جميع محافلهم، إنما حل وارتحل يردد نفس الكلام ونفس الباطل يردده، ويظن من نفسه أنه إذا أكثر ترداده وردده في جميع المحافل أنه سيأتي له ما سيكون له قوة في نفسه، وهو ليس كذلك. إن الأمر ليس له قوة مهما رددته، وإنما القوة إذا بني الشيء على أصوله وعلى قواعده وعلى قواعد. وما استطاع الآن الحداثيون أن يأتوا بقواعد يمكن التحكم إليها في النظر في النصوص الشرعية، ما استطاعوا إلى الآن أن يأتوا بشيء، وجل ما جاءوا به أو ما نطقوا به إنما بني على قواعد أسيادهم ممن كان لهم خصومة مع الدين قديما، سواء مع دينهم أو مع الأديان أو مع أديان غيرهم، وإنما هو قواعد كانت لأسيادهم أخذوها من نظرا لأحوالهم وما كانت عليه نفوسهم من غلبة الشهوة عليهم وما كان في دينهم من فساد وبطلان، فجاء هؤلاء بنفس القواعد، أرادوا أن ينزلوهاش في محل غير محلها، وأن يناظروا بها دينا ليس هو الدين الذي عارضته الفلسفة، الفلسفة الأولى لا الدين هو الدين الأول، لا الإسلام هو النصرانية المنحرفة، ولا واقعنا هو لا واقع الغرب في ذلك الزمان. فهو أولا اختلف المحل واختلف ما تنزل عليه القواعد من الدين، وهذا لا شك أن لا يمكن أن تأتي بقاعدة نشأت في غير موطن وتريد أن تنزلها في موطن مغاير تماما للموطن الذي نشأت فيه. وهذا حتى في قواعد علم الاجتماع تنادى به الآن مثلا، فهي قواعد كلها نشأت في الغرب، ونشأت مبنية على فلسفة معينة وعلى أحوال معينة وعلى فلسفة ممزوجة بدين وثني، نصرانية ممزوجة بالوثنية، هكذا نشأت هذه القواعد، ثم جاء لتطبق مثلا في على دين وفي مثلا في أماكن هو دينها دين سالم من الشركيات، بل لا يتناقض معها تمام التناقض، وله فلسفته الخاصة به. إذن فكيف سأتي مثلا بقواعد من مكان وتريد أن تنزلها بمكان؟ وهذا مشكل، هذا هو المأزق الذي ما استطاع حدثيون العرب أن يخرجوا منه، مأزق منذ القديم وهم يعيشون في هذا المأزق إلى زماننا، وليس لهم من ذلك الكلام إلا ترداده فقط. أما أن تكون له قوة فليس له قوة، إنما رفعهم الإعلام ورفعتهم الصحف ورفعهم ما يتلقونه من الدعم، فظنوا من أنفسهم أنه بهذا لا تكون لهم قوة في النظر وقوة في الاستدلال، ولا قوة في النظر ولا قوة في الاستدلال، وإنما هو جاءت القوة من خارجين وضعف من يحمل الإسلام، فظنوا من أنفسهم أنهم على قوة. التفصيل الثاني أن الحكم المنسوب إلى المحكوم عليه في القضية لا يخلو عن ثلاثة أقسام، هي الإمكان والوجوب والاستحالة. أن الحكم المنسوب إلى المحكوم عليه، ذلك الحكم الذي ننسبه إلى المحكوم عليه، إما أن يكون على جهة الوجوب، وإما على جهة الإمكان، وإما على جهة الاستحالة، وسيأتي معنا إن شاء الله عند قراءتنا للقضايا الموجهة في المنطق ما يتعلق بالمكان العام والإمكان الخاص والوجوب وما يتعلق بها، لأن كلام في توجيه القضايا هو كلام مرتبط بالفلسفة، كلام مرتبط بالفلسفة، وإن أدخله المناطق أو بعض المناطق في كتبهم بل هو في الحقيقة مرتبط بالفلسفة، وكذلك ما يتعلق بتقسيم القضية إلى القضايا البرهانية والقضايا غير البرهانية، هذا كله في الحقيقة مرده إلى الفلسفة. مثال الحكم الذي نسبته نسبة الإمكان قولك الإنسان كاتب بالإمكان العام، إنسان كاتب ولكن ليس يجب، والإنسان ليس بكاتب، إذ الكتابة بإضافة إلى الإنسان في حيز الإمكان أي الإمكان العقلي، يمكن أن يكون كاتبا ويمكن أن لا يكون ماذا كاتبا. ومثال الواجب قولنا السواد لون، فإن السواد لا يكون إلا لونا، بل لا يتصور السواد إلا ماذا إلا باللونية. والسواد ليس بلون، فهذا كذلك نفي على جهته، السواد ليس بلون. إذ نسبة اللون إلى السواد نسبة الوجوب ماذا والضرورة، نسبة الوجوب والضرورة، أنه يجب وضرورة، لأنه لا بد أن يكون الأسود لون. ومثال المستحيل الممتنع، السواد علم، والسواد علم عفوا، والسواد ليس بعلم، والإنسان حجر، والإنسان ليس بحجر. فبين السواد والعلم نسبة مستحيلة، نسبة مستحيلة. وكذلك السواد مثلا ليس بعلم، فكذلك نسبتهما مستحيلة. والإنسان حجر، والإنسان ليس بحجر. إذن فدائما الحكم الذي نحكم به على المحكوم عليه إما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحيلا، لا تخرج القضايا عن هذه الأقسام الثلاث. وسيأتي ما يتعلق بالإمكان العام والإمكان ماذا الخاص أثناء الكلام على القضية القضايا الموجهة. فإن قلت لا استحالة في قولك الإنسان ليس بحجر بل هو واجب، ولا وجوب في قولك السواد ليس بلون بل هو ممتنع، فكيف جمعت بين النفي والإثبات؟ وهذا حقيقة إن قرأ الإنسان الكلام الأول يتبادر له هذا السؤال. فإن قلت لا استحالة في قولك الإنسان ليس بحجر، فقد يقول الإنسان والإنسان ليس بحجر، إذن كلمة ده هو مستحيل. والسواد ليس بعلم، إذا من أين جاءت ياش الاستحالة؟ وأن السواد ليس علما طبعا، وأن الإنسان ليس حجرا طبعا، إذن من أين جاءت الاستحالة؟ فاعلم أنه أني لم أقصد ذكر الامتناع والوجوب في جملة القضية المشتملة على الحكم المحكوم عليه، ولكن أخذت الحكم مفردا وبينت نسبته إلى المحكوم عليه، ثم القضية قد تتضمن النفي والإثبات ويكون بعضها صادقا وبعضها كاذبا، وليس الغرض ذلك. بمعنى ليس الغرض ها هنا هو الحكم مثلا الحكم بالصدق والكذب، وإنما الغرض هو نسبة الحكم إلى أو نسبة الحكم إلى المحكوم عليه، سواء في مقام الإثبات أو في مقام النفي. فنقول يستحيل نسبة العلم إلى السواد، ويستحيل نفي العلم ماذا عن السواد، لأن النفي هو فرع الإثبات، هو فرع ماذا فرع الإثبات، ولما استحالت النسبة في الإثبات استحالت ماذا في النفي. احنا لا نتكلم هنا على صدق القضية وكذب القضية، وإنما هو غير نسبة الحكم إلى المحكوم عليه، أو النسبة كما يسميها المناطق، النسبة بين الطرفين، هل نسبة ممكنة أم نسبة مستحيلة أم نسبة ماذا واجبة. قال إذن بين العلم والسواد استحالة، سواء في مقام النفي أو في مقام الإثبات، وبين الإنسان نسبة الحجرية للإنسان هذه نسبة مستحيلة، سواء في مقام النفي أو في مقام الإثبات. وليس قصده ها هنا الصدق والكذب، فإن قولنا الإنسان حجر هذه كاذبة قطعا، الإنسان ليس بحجر هذه ماذا صادقة، ولكن ليس هذا هو قصده، وإنما قصده هل يمكن النسبة ها هنا أو لا تمكن النسبة، هل نسبة ممكنة أو واجبة أو مستحيلة. فلهذا قلنا نسبة اللونية إلى السواد واجبة، لأنه لا يتصور السواد إلا باللونية. ولكن نسبة الحجرية إلى الإنسان ونسبة العلم إلى السواد هذه مستحيل. التفصيل الثالث في بيان نقيض القضية، وهذا مما يحتاج إليه، إذ رب مطلوب لا يقوم على نفسه دليل، ولكن يقوم الدليل على بطلان نقيضه، ومعروف في مقام الاستدلال، إما أن نثبت الشيء نفسه بدليله، وإما أن نبطل نقيضه، فإن أبطلنا النقيض ثبت لنا الشيء، لأن عندنا قاعدة قطعية ضرورية أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، لا يمكن اجتماعهما في مقام الإثبات ولا في مقام النفي، بل إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر. فيمكن أن نستدل عن الشيء بإثبات نفسه أو نستدل عليه بإبطال نقيضه، فإذا أبطلنا النقيض يكون قد ثبت الشيء في نفسه. قال فيتسلق من إبطاله إلى إثبات ماذا؟ نقيضه، فلا بد من معرفته، ولهذا لا بد من دراسة النقيض. وربما يظن أن نقيض القضية جلي لا يحتاج إلى بيان، ومع ذلك فإنه مصار لجملة من الأغاليط لا تحصى، فإن الأمور في أوائلها تلوح جلية، ولكن إذا لم يهتم الناظر بتنقيحها وتحقيقها اعتاص عليه في التفصيل بيان القضيتين المتنافيتين. وقد تلوح لك الأمور جلية، ولكن إذا غصت فيها بنوع من النظر استعصى عليك حل أمرها وفكوش لغزها. وأعني بالقضيتين المتنافيتين ما هما؟ كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة، كقولنا العالم حادث، العالم ليس بحادث، وهما قضيتان تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، لابد. وإنما يلزم صدق إحداهما من كذب الأخرى بستة شروط، أي وهو ما يسمى بالشروط التي تشترط، لماذا؟ لأجل تحقق التناقض، وحيث لا هذه الشروط فإن التناقض لا يتحقق، ولا يلزم منه كذب القضيتين ولا صدق القضيتين معا. الأولى أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات، ولسيما نحن في زمان التناقض يطلق كثيرا حتى في مقام النظر، عند مثلا في بعض المساجلات أو في بعض المحاضرات أو كذا يطلق التناقض، وهو في نفس الأمر ليس ما يوجد تناقض، لأن في العقل عندنا مشكل مع تحرير المصطلحات، تحرير المصطلحات العلمية فيها مشكل، وهذا قد يوجد في المحاضرات الأكاديمية وكذا، تحرير مصطلح التناقض ومصطلح التضاد ومصطلح التعارض ومصطلح الاختلاف، وهكذا المصطلحات غير محررة، فيطلق الإنسان العبارة التناقض، وفي الكلام تناقض، وفي هذا الأمر تناقض، وتناقض فلان مع فلان، والتناقض هو ليس هكذا وتتهاش بإطلاقي، قد يكون لدى حكم بالإثبات والآخر حكم بالنفي، ولكن هذا لا يلزم بينهما التناقض، لأن قد يكون الأول حكم باعتبار والآخر ماذا حكم؟ حكم باعتبار آخر، فلا يلزم هنا التناقض، لا يلزم التناقض، أو أن هذا حكم باعتبار ما عرض عليه من الأحوال والآخر باعتبار ما عرض عليه من الأحوال. فلهذا ادعاء التناقض بين كلام الأئمة أو بين كلام العلماء هكذا من أول وهلة، هذا نعد ضرب من المجازفة العلمية، لا المجازفة العلمية صح التعبير، يجازف الإنسان بأموره والعقل، لأنه قد يكون الأول حكم باعتبار والآخر حكم باعتبار آخر، فيتختلف الأنظار ويختلف محل الكلام وهكذا. قال أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات، لا بمجرد اللفظ، فإن اتحد الاسم دون المعنى لم يتناقض، كقولك النور مدرك بالبصر، ها النور مدرك بالبصر، النور ليس مدرك بمدرك، ليس بمدرك بالبصر. فمثلا لو نظرت في أول وهلة تقول أن بين هاتين القضيتين تناقض، لأن الأولى مثبتة والثانية ماذا؟ نافية. ولكن بالحقيقة يمكن أن يقول النور يطلق على العلم على العقل ويطلق على الضوء، فيمكن أن يقول آخر النور ليس بمدرك بالبصر يقصد به العقل، والذي قال النور مدرك بالبصر يقصد به الضوء. إذن فهنا مقام الإثبات ومقام النفي اختلف بالاعتبار. وكذلك لا يتناقض قول فقهاء المضطر مختار، المضطر ليس بمختار، فبين الحنفية والشافعية المضطر مختار، المضطر ليس بمختار في مسألة المكره، وقولهم المضطر آثم، المضطر غير آثم. إذن لأن أولا لا بد من تحديد معنى المضطر، فإن المضطر الذي حكم به صاحب النفي ليس هو المضطر الذي حكم عليه صاحب الإثبات، فأنت تنظر لا تنظر إلى ظاهر العبارة وتحكم بالتناقض من أول الأمر، فإنك ستخطئ قطعا. قال إذ المضطر قد يعبر به عن المرتعد والمحمول على غيره، فهذا مضطر كالملجأ، وقد يعبر به عن المدعو بالسيف إلى الفعل، فيكون هذا هو الذي يترتب عليه الإثم، وهو الذي هو المضطر المختار. وأما المرتعد الذي رعش وحركاته كالمرتعش والمحمول على غيره، كان أخذته ورميته على شخص آخر وقتله، هذا يسمى بالملجأ، لا مندوعة له لا في الترك ولا في الفعل، هذا مضطر. والآخر هو ليس بملجأ، وإنما أكره، قال له اقتل فلان وإلا قتلناك وأعطينا له السيف، فهذا مختار في ماذا؟ في الفعل، والآخر ليس بمختار. إذن فالمضطر الذي ليس بآثم هو الذي حركته كحركة المرتعش، والذي قال بأنه آثم هو الذي له حركة نشأت منه حركة على جهة الاختيار والفعل. فالاسم متحد والمعنى مختلف، فلهذا لولا التنبه، لولا التنبه من هذا تنبه حتى الخلاف الذي يقع بين المعتزلة والأشاعرة، فقد يحكم الأشاعرة بتناقض المعتزلة، ولكن إذا جئتهم عين النظر تجد أن المعتزلة لم يتناقضوا ولا تناقض في الأمر، وهي كان يحمل كاش التعصب على أناس تنسب للناس ما ليس لهم. هذا طالب مثلا لابد أن تحرر الكلام من موطنه، حرم المقال من موطنه، لا تتعصب لا لمعتزليين ولا لأشعريين، أنا أيدي حرحنا قاع شاعرة، ولكن شاعرة كل على حسب أشعريته، ولكن في مقام العلم والنظر لا تتعصب لا لأشعريين ولا لألحق، وحقاش أن يتبع وأن تنسب الناس، لا تنسب الإنسان إلى ما لم يقله أو تنسب له كلاما ما أراده، ما أراده، أو تنسب له قولا ما أراده هو في حقيقة الأمر ثم تنسب إليه التناقض، هذا صعب. والعقول عقول المعتزلة هي صعب أن تحكم عليها بالتناقض على أي حال، صعب أن تحكم عليها بالتناقض، فهي عقول جبارة ليست بأمور سهلة، قد تلزمه بلوازم، والإشكالات هو أن اللوازم قد لا يلتزمونها، لهذا لا كما يفعل ابن حزم رحمه الله في الملل في الفصل كتابه الفصل، فهو يأخذهم باللوازم، والأخذ باللوازم ونسبة الأقوال إلى الطائفة باعتبار لوازم الأقوال هذا مشكلة، لأنه قول لم يقال، أو كما قد ينسب للأشاعرة شيء باعتبار اللوازم، باعتبار اللوازم، والأشاعرة نفسهم يلزمون المعتزلة باعتبار اللوازم، وهكذا. فلا بد من تحرير النظر، فلا تقول فلان يتناقض في كلامه، ولا تناقض في الحقيقة. ثاني أن يكون الحكم واحدا، إذا لا بد أولا من المحكوم عليه أن يكون متحدا بالذات، المضطر أن يكون نفس هذا المعنى الذي حكمنا عليه بالإثبات هو نفس المعنى الذي حكمنا عليه بالنفي، ذاك يثبت التناقض. أما إذا اختلف المعنيين فبالحقيقة إذا اختلف المعنيان فلا تناقض. أن يكون الحكم واحد وإلا لم يتناقض، كقولك العالم قديم العالم ليس بقديم، وأردت بأحد القديمين ما أراد الله تعالى بقوله كالعرجون القديم، أي قديم باعتبار الزمان، ولهذا الفلاسفة ليس كل الفلاسفة قالوا بأن العالم قديم باعتبار الذات، وإنما قال أنه قديم باعتبار المادة عفوا، وإنما قالوا بأنه قديم باعتبار الزمان. ومن قال أن العالم قديم باعتبار الزمان فهذا لا يجب تكفيره. وكذلك أيضا لم يتناقض قول الخصمين المكره مختار، المكره ليس بمختار، إذ ذكرنا أن المختار عبارة عن معنيين ماذا مختلفين، إذن فلم نحكم بحكم واحد. الثالث أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية، فإنك لو قلت زيد أب، زيد ليس بأب لم يتناقض، إذ يكون أبا لأبي بكر لبكر، ولا يكون أبا ماذا لخالد، إذن فباعتبار الإضافات. وكذلك تقول زيد أب، زيد ابن، هذا باعتبار الإضافات، زيد ابن باعتبار له أب، وزيد أب باعتبار له ولد. العشرة نصف، العشرة ليست بنصف، هي نصف العشرين وليست نصف ثلاث، وهكذا. وفي النظريات الفقهية والعقلية أغاليط كثيرة هذا منشأها، وهو عدم التفريق بين الإضافات والاعتبارات. كما يقال المرأة مولا عليها، المرأة ليس مولا عليها، وهما صادقتان بالإضافة إلى النكاح والبيع وإلى العصبة والأجنبي. نقول المرأة مولا عليها في عقد النكاح، ولكن ليس مولا عليها في البيع والشراء. المرأة ليس مولا عليها باعتبار الأجنبي، مولا عليها باعتبار ماذا عصبتها، وهكذا. الرابع أن يتساويا في القوة والفعل، تساوى الموضوع في القوة والفعل. فإنك تقول الماء في الكوز مروي، ماذا بالقوة لأنها لم تشربه بعد، الماء في الكوز ليس بمروي أي بالفعل. ودائما إذا كان الشيء أنا حكمت عليه باعتبار القوة وأنت حكمت عليه باعتبار العلم الفعل فلا تناقض في الأمر. كما نقول مثلا، فلان عالم، ويقول الآخر ماذا فلان ليس بعالم، أي فلان عالم بالقوة وفلان ليس بعالم بالفعل، وهكذا. السيف مثلا أقول السيف بالغمد صارم وليس بصارم، وهما صادقتان، والفاسق شاهد وليس ماذا بشاهد، لأن الفاسق هو شاهد ليس بشاهد بالفعل، ولكن شاهد بماذا بالقوة، فإنه انتاب من فسقه قبلت شهادته عند الجمهور، ومن هذا الغلط المختلفون في قولهم، إن الله تعالى في الأزل خالق، وإن الله تعالى في الأزل ليس بخالق، وتنبه لهذا الاختلاف ما بين بالقوة وما بالفعل، قد تجد الخلاف فيه بين المتكلمين كثير، ولو مثلا أردت أن تفرد هذه المباحث ديال التناقض، مثلا أطر شروط التناقض في اختلاف المتكلمين لاستخرجت منه بحثا، لأن ستجد هذا يرى أنه يحكم بالقوة والآخر يحكم هذا بالفعل، وهذا يحكم باعتبار إضافة، أخرى وهكذا. الخامس التساوي في الجزء والكل، فإنك تقول الزنجي أسود والزنجي ليس ماذا بأسود، أي أسود البشرة ليس بأسود الأسنان أو ليس بأسود القلب، فيصدقان. وعلى هذا الغلط تخيل من، وعن هذا الغلط تخيل من بعد عن التحصيل أن العالمية حال لجملة زيد. إذا قلنا زيد عالم وزيد عن عبارة عن جملته، ولم يعرف أن إذا قلنا زيد في بغداد لم نريد به أنه في كل البلد بل في بعضه، وإن كانت بغداد عبارة عن كل البلد، ولكن أغنى العادة والحس عن بيان أن زيدا في بغداد في مكان يساوي مساحة بدنه. هنا قال وعن هذا الغلط تخيل من بعد عن التحصيل في عن التحصيل أن العالمية حال لجملة زيد، حال لجملة زيد أي في جميع بدنه وجسده، وليس كذلك، وإنما هي حال للقوة المدركة عنده، والذي توصف بأنها عالمة وأنها ليس ماذا ليس بعالمة، كما نقول زيد في بغداد أو في القنيطرة لا يلزم أنه قد شغل المكان كله، ولأن اللغة لم تبنى على هذا التدقيق. فإذا قلنا زيد في القنيطرة بمعنى أنه في القنيطرة في مكان منها، أو في بغداد أنه في مكان منه، فكذلك إذا قلنا زيد عالم أي وصفنا محل القوة العاقلة عنده والمفكرة بماذا بالعلم، وليس هذا وصف لبدنه حكم لجسم مثلا لعضلته ولا لجبهته أو كذا. وكذلك أغنى وضوح الأمر أن تقول إن زيد عالم بجزء لا يتجزأ من قلبه أو دماغه، وإنما نقول عالم، إذن هو قد المنكر أنه عالم. السادس التساوي في الزمان والمكان، لابد من التساوي في الزمان والمكان، فإنك تقول العالم حادث، العالم ليس بحادث، وهما صادقان، ولكنه حادث عند أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده. فهنا إذا اختلف الزمان واختلف، أي زمان الإثبات ليس هو زمان النفي، ومكان الإثبات ليس هو مكان النفي، فلا تناقض. نقول زيد قائم، زيد ليس بقائم، زيد قائم في البيت ليس بقائم في المسجد، فإنه لا تناقض، اختلفنا باختلاف ما داش المكان. زيد قائم في الصباح، زيد ليس بقائم باعتبار المساء، اختلف باختلاف الزمان، فلا تناقض. وتقول الصبي مثلا ينبت له أسنان، الصبي لا ينبت له أسنان، ونعني بأحدهما السنة الأولى وبالآخر ماذا السنة التي بعدها. ولا ينبغي أن نطول بتعديد الشروط والامتلاء، فلنجمل له ضابطا. وفي الحقيقة ضابط التناقض هو اتحاد النسبة، اتحاد النسبة، وهو أن القضية المناقضة هي التي تسلب مثل ما تثبته للأولى بعينها، أو مثل ما تثبته الأولى بعينها، أو تسلب مثل ما أثبتته ماذا الأولى، بمعنى تكون اتحاد النسبة محل الإثبات والنفي متحد. إذا اتحد محل النسبة هنا تحقق، وحكمنا بالإثبات ثم بالنفي، هنا حكم داش تناقض. أما إذا اختلفت النسبة بأوجه من الأوجه أو باعتبار من الاعتبار فلا تناقض، وفي ذلك الوقت والمكان والحال وتلك الإضافة بعينها وبالقوة كذلك، وما بالفعل وكذلك ما بالجزء وما بالكل. ويحصل ذلك بأن لا تخالف القضية النافية المثبتة إلا في تبديل النفي بالإثبات فقط، زيد قائم، زيد ليس بقائم، محل الإثبات ومحل النفي. النسبة الموجودة في مقام الإثبات هي النسبة الموجودة في مقام النفي. قال هذا إذا كانت القضية قضية ماذا؟ في عين، أي التناقض في القضية ماذا؟ العينية. ناتي هنا إلى التناقض في القضية إذا كانت كلية. فإن كانت عاما زدت شريط زادت شريطة أخرى، وهي أن تكون إحداهما عامة والأخرى ماذا؟ خاصة، لأن القضية الجزئية تناقض القضية ماذا؟ الكلية، ليلزم التناقض، وإلا فيتصور أن يجتمع في الصدق أو الكذب ولا يكون التناقض ضروريا. فإن القضيتين العامتين في نسبة الممكنات كاذبتان، كقولنا كل إنسان كاتب، لا أحد من الناس كاتب. ها هنا الكلية لا تناقض الكلية، وإنما الذي يناقض الكلية المثبتة هي جزئية سالبة، وكذلك القضية الكلية المنفية تناقضها جزئية ماذا؟ ثابتة. فتأمل هذه الشروط. فلهذا كما قال الله سبحانه وتعالى ردا على الكفار، قال ما أنزل الله على بشر، ما أنزل الله على بشر من شيء، قال ما أنزل الله على بشر شيء من الكتاب. ماذا قال الله تعالى ردا عليهم؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أي أتى بقضية جزئية فناقضت القضية الكلية وأبطلتها. فلو قلت لنا كل إنسان كاتب، قلت لك وما تفعل بزيد الذي لا يكتب، فتناقض تكون القضية الجزئية ناقضت القضية الكلية. فلهذا في الكليات لا بد أن تكون إحداهما كلية والأخرى ماذا؟ جزئية، قضية جزئية. أما إذا كانتا كليتين معا فقد تصدقان وقد تكذبان. فتأمل هذه الشروط واستخرج من نفسك بقية الأمثلة، ولك أن تأتي لها بالأمثلة، ولك أن تعقد حتى بحثا في المسألة، أي أثر شروط التناقض في اختلاف متكلم شي بحث كما ملاعنا بعد ذلك البحث، أدير بحث أثار أشار شروط التناقض في ماذا؟ في اختلاف المتكلمين، نجيب المعتزلة مع الأشاعرة مثلا، ولكن كن منصفا. التفصيل الرابع عشر في بيان عكس القضية، نأتي إلى عكس القضية، والعكس قضية، وتناقض القضايا يحتاج بها في اختبار القضايا، وهذا أيضا يحتاج إليه، إذ ربما لا يصادف الدليل على نفس المطلوب، أو لا صادف الدليل على نفس المطلوب ويصادف على عكسه، فيمكن التوصل منه إلى المطلوب أي العكس. وأعني بالعكس أن تجعل الحكم محكوما عليه، والمحكوم عليه ماذا؟ حكما. عكس وعكس قضيتين هو أن تجعل الموضوع محمول، والمحمول ماذا؟ موضوع، ولا تتصرف فيه إلا بهذا القدر. ولهذا يبقى النفي، القضية المنفية تبقى منفية، القضية المثبتة تبقى ماذا؟ مثبتة، وتبقى القضية صادقة. فعندنا عند ذلك تقول هذه قضية منعكسة، أي عكسها أيضا ماذا؟ صادق، بمعنى لأن العكس هو أنك تبدل جزئي القضية فقط مع بقاء الصدق والكيفية، كما يقول ناظم، مع بقاء الصدق وبقاء الكيفية من إثبات أو سلب. والقضايا بهذا الاعتبار أربع: الأولى نافية عامة، ولسنا نتكلم في قضية العين، أي القضية المهملة، القضية العينية المشخصة دعها، فإنها لا تستعمل في النظريات، أي القضية العينية المشخصة لا تستعمل في النظريات، وإنما يؤتى بها لتكميل الأقسام، بل في الأعمال والصناعات والعادات والمناطق، ليس هذا شأنه. فالنافية العامة تنعكس مثل نفسها نافية عامة، فمهما صدق قولنا لا متحيز واحد عرض، جعل هذه واحدة نعت لاسم لا، معروف أن اسم لا يعني إذا نعت بنعت مفرد ولا فاصلة فإنه يتركب معها، تركب معها لا متحيزة واحدة عارض. فهنا العكس كذلك يصدق، وهو أن تجعل المحمول ماذا؟ موضوعا، فتقول لا عارض واحدة متحيز، فصدق الأصل وصدقاش العكس، لأن قلنا العكس هو غير تقليب جزئي القضية، هذاك الموضوع تجعله محمول والمحمول تجعله موضوعا، أو باصطلاح الغزالي المحكوم به تجعله محكوما عليه، والمحكوم عليه تجعله محكوما به. لا علم واحدة سواد، مثلا في السالبة لا علم واحدة سواد، فما يسلب عن الشيء، كذلك تعكس تقول لا سواد واحدة علم، هذا ما يسمى بعكس القضية مع بقاء الصدق والكيفية. فإنما يسلب عن الشيء فمسلوب عنه الشيء بماذا؟ بالضرورة. فإنما يسلب عن الشيء فمسلوب عنه، لأنه لما سلبنا السواد عن العلم إذن فالعلم ماذا؟ مسلوب عن السواد. الأولى نافية عامة، الثانية نافية الخاصة، نافية خاصة أي مصورة بالصول الجزئي، ولا يصدق عكسها البتة. فإنك إذا قلت بعض اللون ليس بسواد، هذه صادقة ولا ليست صادقة؟ صادقة، ولكن عكسها لا يمكن أن يصدق لك، لأنه لا يمكن أن تقول وبعض السواد ليس بلون. فلهذا قال المناطق القضية الجزئية لا تنعكس. قال ولا أمكنك أن تقول كل سواد ليس بلون، ولا يمكن أن تعكسها ماذا؟ قال ولا أمكنك أن تقول كل سواد ليس بلون، ليس بلون. ولهذا يقول القضية الجزئية السالبة لا تنعكس، لا تنعكس لاجتماع الخصتين فيها اللي هي السلب والجزئية. الثالثة المثبتة العامة، ولا تنعكس مثل نفسها ولكن تنعكس موجبة جزئية، تنعكس مثبتة. فإن مهما كقول كل سواد اللون لا يمكن لك الكلية الموجبة أن تنعكس كنفسها، وإنما تنعكس موجبة جزئية، تقول بعض اللون سواد، بعض اللون سواد، ولا يمكنك أن تقول كل اللون ماذا؟ سواد. الرابعة المثبتة الخاصة تنعكس مثل نفسها، فإنك مهما قلت المثبتة ماذا؟ الخاصة، لأن تنعكس مثل نفسها، فإنك مهما قلت بعض اللون المثبتة الخاصة ولكن ليس السالبة، قلنا الجزئية السالبة هذه لا تنعكس، وإنما الجزئية الموجبة أو الجزئية المثبتة هذه تنعكس، تقول بعض السواد لون، فإن كل لون السواد لون ولا يخرج عن الصدق، بعض السواد ماذا؟ لون. إذن فيكون انعكاس القضية يكون للقضية المنفية العامة وتنعكس مثل نفسها، الموجبة الجزئية السالبة لا تنعكس، المثبتة العامة تنعكس أي الكلية الموجبة ولكن تنعكس موجبة جزئية، الموجبة الجزئية تنعكس ماذا؟ كنفسها. فيتلخص لك أن القضايا التي تنعكس عند المناطق ثلاث، الكلية المنفية تنعكس كنفسها، والقضية مثلا الجزئية كذلك الموجبة تنعكس كنفسها، الموجبة الكلية تنعكس بموجبة جزئية، القضية الجزئية السالبة لا تنعكس لاجتماع الخصتين فيها. قال ولا يلتفت إلى فحوى الخطاب، ولا يلتفت إلى فحوى الخطاب، فليس ذلك من مقتضى وضع اللفظ وهو عن خارج عن غرضنا وإن كان صحيحا في موضعه. إذا قال ولا يلتفت إلى فحوى الخطاب فليس ذلك من مقتضى وضع اللفظ. فحوى الخطاب أي مفهوم الموافقة والمخالفة. إذ المنطق يعنى بالمنطوق ولا علاقة له لا بمفهوم الموافقة ولا بمفهوم المخالفة، هذا تجده عند الأصوليين. وأما المناطق فجل كلامهم إنما هو المنطوق، المنطوق سواء المنطوق الصريح أو المنطوق الصريح اللي هي اللوازم، اللي هي اللوازم، لأن المنطوق غير الصريح يدخل ماذا في قسم اللازم، قسم اللازم. فليس ذلك من مقتضى وضع اللفظ، لأنه ليس من مقتضيات وضع اللفظ عندهم. وإن كان عند الأصوليين يرون أن مفهوم المخالفة هو من مقتضيات اللفظ، وأن مفهوم الموافقة عند من يرى دلالة مفهوم الموافقة دلالة لغوية كذلك أنه من مقتضيات اللفظ، وهو خارج عن غرضنا هذا وإن كان صحيحا في موضعه أي عند الأصوليين. ولنقتصر من السوابق على هذا القدر، فالزيادة عليه لا تليق بحجم هذا الكتاب. الفن التالي من محك القياس في المقاصد. وقف هذا كنا